والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمنا. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى في كتابه السلاسل سلاسل الذهب، يقول: مسألة كل علم لا بد له من معلوم. وقال أبو هاشم: من العلوم ما لا معلوم له، ما لا معلوم لها، كالعلم باستحالة اجتماع عقد الدين وجميع المحالات. كيف ما لا معلوم له؟ كيف ما لا معلوم له؟ في الخارج لا يوجد ضدان حتى، لكنه هو ما معلوم لها في الذهن، لكن في الخارج لا يمكن. في الخارج ايش؟ خارج الذهن، أن يجتمع الضدان في خارج الذهن. يعني ما قلنا أنه يجتمع العلم بأنه ما لا يجتمعان. ما قلنا بأن العلم يجتمعان، هذا قلنا بأن العلم بأنه ما يجتمعان. نعم. يكون ما فيه موجود في الخارج. أما العلم بأنه ما لا يجتمعان هذا موجود في الخارج. نعم. يقول: فقال أبو هاشم: فقال هذه علوم لا معلوم لها. حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عنه في كتاب الحدود. قال: منشأ الخلاف أن أبا هاشم يعتقد أن المعدوم شيء وهو معلوم، فلو أثبت لهذه العلوم معلومات لا أثبتها أشياء، وذلك كفر، فهرب منه ووقع فيما هو أعظم منه، لأنه يستحيل وجود علم لا معلوم له، كما يستحيل وجود قدرة لا مقدور لها، وإرادة لا مراد لها، وضرب لا مضروب له، وأكل لا مأكول له. عرفتم العلم شيخنا، قلتم العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، والإضافة اللي يضيفونها عن دليل بحيث لا يقبل التشكيك. ما له داعي. وبعدين بعضهم يقول هو معرفة المعلوم على ما هو به، إدراك الشيء على ما هو، هذا هو الذي عرفه به الباقلاني، وقال انه ما يلزم منه الدور لانه كانه معروف. الله يحفظك. الشيخ من عرفه، بعض يقول بانه لا يعرف، لا يعرف، بعض يقول انه لا يعرف وهو موجود هنا. شيخنا هو نفس عبارته تعريف العلم، الله نفس ما قال ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما، نفس المعنى ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما. هو الادراك يعني قد يختلف عن هذا، يعني الادراك يختلف عن ماذا؟ معرفة الشيء. قلت العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق. ايوه هناك من عرفه ادراك الشيء على ما هو عليه إدراك، لكن الجازم. هل الادراك هو الاعتقاد؟ ما ادري الكلمة العبارات يعني يلزم من ادراك الاعتقاد، لا يلزم منه الاعتقاد. الشيخ في دروس التفسير الأمين، أيوة، كأنه مشى مع مذهب الأشاعرة بأن المعدومة ليس بشيء. أيوة، إيش معنى المعدوم ليس بشيء؟ المعدوم هنا في المثال اجتماع الضدين. نعم. ولكن المعلوم هو أنهما لا يجتمعان وهما لا يجتمعان في الخارج. يمكن تصورهما في الذهن؟ يمكن. تصور لا. يمكن. في الخارج ما يقع. تصور المعدوم الله عز وجل. تصور المستحيل ممكن. لما يعلم ويقول لو كان فيما آلهة إلا الله لفسدتها، هذا مستحيل. قل إن كان الرحمن ولدا فأنا أول. أيوة. نعم. يعني تصور المستحيل ذهنا ممكن. تصور. حاصل ما يمكن. تصور عدم وقوعه. قولك تصور ذهنا. تصور ذهن. نعم هذا هو. نعم. لكن في الخارج لا يمكن. على كل حال هو القضية إذا كان قصده التصور اجتماع الضدين هذا ليس متصور، وإذا كان عدم اجتماع الضدين هذا متصور. قلتم تصور الضدين ايش؟ هو المحال اجتماعهما، ولكن تصورهما، تصور عدم اجتماعهما هذا ما في شيء موجود. تصور اجتماعهما، عدم اجتماعهما، تصور اجتماعهما، تصوره من حيث هو. ايوه، هو انسان يقدر يتصور المستحيل، وهي الاشياء اي الاشياء لها حقائق. كيف نعرف المستحيل؟ نعم. المستحيل له حقيقة. نعم. ايوه نعرفه، كما ان الكذب له حقيقة. يعني هذه هي حقائق ذهنية تسمى تعريفات. لكن الشيخ الأمين شيخنا قال إن المعدوم ليس بشيء، ولما جاء عند كن فيكون قال المعدوم في علم الله ممكن الله تعالى يخاطبه يعني. والله الله عز وجل يعلم المعدوم لو لو لو وجد كيف يكون كيف يكون ليس بشيء خارج، لكن في علم الله تعالى أنه يخاطبه الله لكن تعالى. هذه ليس بشيء إيش معناه؟ لو كان ليس بشيء ما يقال له معدوم أصلا، احنا حلقنا على وجوده هو يقابل الموجود. إن القول إن المعدوم شيء هو قول المعتزلة ليس كذلك؟ المعدوم ليس بشيء، المعدوم شيء هذا معتزل، ولا شاعر قال المعدوم ليس بشيء، وابن تيمية قال هو الشيء يكون موجود ثم يأتيه العدم بعد أن كان موجودا. هم هربوا شيخنا من تسلسل القدماء فينتج عنه قدم العالم. ما قصدنا اللي هم هاربين منه ولا يعني. ابن تيمية قال المعدوم في الذهن شيء ومن خارج ليس بشيء. هو شدري عن الذهن هو الشيخ، لأن الذهن ممكن يتصور كما قلت مثلا. طيب ممكن يتصور المستحيل. لا هو حقيقته هو كيف يعرف؟ نعم هو مشكلة المعدوم له تعريف، له تعريف. طيب وإذا واحد يقول لك الكذب ليس شيئا، لا يمكن لا يعرف بكونه معلوما، كونه معدوما، كونه معلوما، المعدوم معلوم. طيب وما يقول وما يقول يقول المعلوم لأنه يعني يدخل فيه المعدوم كذا. صحيح. أيوة. والشيء لوضوحه ما يمكن يعرف. ها؟ الشيء لوضوحه لا يمكن يعرف. زي ما قالوا في العلم. العلم كثير من الناس يعرفوا. يعرف. الذين قالوا بأنه لا يعرف من الإمام الحرمين هو عرفه. لعسره ولا ليه؟ بعضهم يقول لوضوحي بعضهم يقول لعسري. وقد يعرف شيخنا بالضد. ايوه بالضد جهات التمييز ان شاء الله. نعم. الله يحفظك. يقول امام رحمه الله تعالى علقتم شيخنا قلتم هو ما ليس المعدوم هو ما ليس له تحقق بالخارج، فان كان هذا ايش تعليق المعدوم. أيوة. هو ما ليس له تحقق بالخارج، فان كان غير جائز الوقوع فالمستحيل، وان كان جائز الوقوع فهو الممكن. أيوة. الحاشية تحت. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى مسألة، قال الجمهور شرط المشتق صدق أصله، فلا يصدق بدون المشتق، فلا يصدق قائم على ذات إلا إذا صدق القيام على تلك الذات بامتناع وجود الكل بدون الجزء. وخال في ذلك أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم وابن سيناء، هكذا بالمد شيخنا بالمد في نسخة صبية سيناء بدون المد. يقولوا ابن سينا. ابن سينا نعم. أيوة والله. أنتوا جعلتوا يعني في الطبعة سيناء بالمد. أيوة هذا اللي يقوله. هكذا في المخطوط. أظنه. يجوز التسهيل والإقبال. مثل زكريا يعني. زكريا وارد، لكن هل هذا وارد؟ نتاج نتاج العروس. أيوة. نتاج العروس يقول سينا مقصورة جد الرئيس أبي علي الحسين بن عبد الله الحكيم المشهور. قال مقصورة هكذا نص عليه. أيوة. طيب في الهام الشيخ أنا قلت من الاشتقاق في اللغة الاقتطاع، وأخذ شق الشيء، وأخذ الكلمة من الكلمة، وبالاصطلاح نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبا ومغايرتهما في الصيغة، وهو ثلاثة أنواع. ما ذكرت من أنواع؟ تقصدون الصغير الكبير والأكبر والصغير. وعرفتم بالجبائي محمد بن وهاب ابن سلام الجبائي شيخ المعتزلة والابن سلام، إليه تنسب الجبائية إمام في علم الكلام. وقلتم الحكيم الفيلسوف ابن سينا أبو علي. طيب ينصبوا له اشياء غريبه نسينا هذا، جابوا اقوال بعض الاخوان ارسل لنا تكفير وكذا ينصبوا له اشياء. ايوه غيره اشياء منكره ذكر حتى مع بعضهم. الذهبي ذكر كلام عنه كانه تاب او كذا ويختم القران في في كم هكذا. لا خلاص عندي يلا شوف. ينكر المعاد الجسم. في كثير من الناس التوبة عنده ما هي موجودة. لا يعني لا أحد يتوب يعني. هذا أعماله بالخواتيم. كثير إيش؟ ما ماذا؟ ما صحيح ما يقولوا شيء. ما يقبل التوبة والله عز وجل لا يقبلها. بل التوبة عن عباده. نعم. الله يحفظك. وبعدين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. يعني مو واحد. هو حقيقة الحال صعب. يعني حقيقة حال هؤلاء في صعوبة يعني. يعني زي ما قلت لكم شيخنا من الذهب ينقل أيضا. أبو الحال المعري في بيتي المشهور يد بخمسمائين عسد وديت ما بالها. يقول سألوا على طلابي فقال كما يقول الفقهاء علة غير معقولة المعنى. إذا كان تعبدي صح ما في إشكال فيه يعني. لكن قال قولا يعني منكرا. لكن إذا كان مقصوده إذا كان مقصوده إنما غير معقولة المعنى لا من قصد الشعراء يتبعه الغاوون ترى انه في كل وقت السرائر. اما يوم يوتون الظواهر نحن لا نبالي بما يقصد نحن نبالي بما يقول. إيه انا قلت انه حقيقة حالهم هل تابوا زي ما قال الشيخ. لا هو هذا اذا كان يتوب. عندهم اقوال اخرى مليء علينا بالظواهر صحيح. ايوه وكفر واضح لا شك في ذلك. ولو تابوا اذا تابوا تاب الله عز وجل. هذا هو الاعمال بالخواتيم. لكن يقول جسير رحمه الله ما في مانع ما يخالف شيخنا. هو لا يرى الجنة ولا النار ولا الملائكة. لكن هو يقول لا إله إلا الله. هذا شيخنا الذهبي نقل عن ابن خلكان. ابن خلكان يقول ثم اغتسل وتاب وتصدق لما معه على الفقراء ورد المظالم واعتق مماليكه وجعل يختم القرآن في كل ثلاث ثم مات يوم الجمعة في رمضان سنة 28 و400. قلت إن صح رسقت في تاريخ الإسلام الشيخ تصلتوه وهو رأس الفلسفة الإسلامية لم يأتي. لا ابن سينا لم يأتي بعد الفارابي مثله. فالحمد لله على الإسلام والسنة. الحمد لله على الإسلام والسنة. هذا كلام ذهبي. يقول الذهبي من وصية ابن سينا لأبي سعيد أحد تلاميذ الظاهر يقول أول فكر له وآخره ليكن الله تعالى أول فكر له وآخره وباطن كل اعتبار وظاهره ولتكن عينه مكحولة بالنظر إليه وقدمه موقوفة على المثير بين يديه مسافرا بعقله في الملكوت الأعلى وما فيه من آيات ربه الكبرى. وإذا انحط إلى قراره فلينزه الله في آثاره فإنه باطن ظاهر تجلى لكل شيء بكل شيء وتذكر نفسه وودعها وكان معها كأن ليس معها. فأفضل الحركات الصلاة وأمثل السكنات الصيام وأنفع البر الصدقة وأزكى السر الاحتمال وأبطل السعي الرياء. ولن تخلص النفس عن الدون ما التفتت إلى قيل وقال وجدال. وخير العمل ما صدر عن خالص نية وخير النية من فرج عن علم. ومعرفة الله أول الأوائل إليه يصعد الكلم الطيب. هذا كلام ابن سينا. هذا مو كلام مسلم. شوف الغزالي ما اللي كفره قال وله كتاب الشفاء الذهبي وغيره وأشياء لا تحتمل. وقد كفره الغزالي في كتاب المنقذ من الضلال وكفر الفارابي. وبعدين أيوه وجاء ناس كفروا الغزالي. الناس ما يسلم أحد منها. الله بعاصم وكان إيش الله عاصما حدا من خلقه لعصم رسوله من لسون الناس. الله يحفظك. يعني وهو حي كيف يؤخذ بالظاهر دون الرجوع إلى يعني قصد الشخص وهو حي بين الناس. لا هو يعني إنسان إذا كان إحنا ما وجدنا إلا ظاهر كلامه مثلا المنافق نحن نأخذ ظاهر كلامه أنه أظهر لنا الإيمان. لكنه لو شخص أظهر لنا الكفر نقول كافر. أما إذا هو ارتد ثم تاب فالله يتوب على من تاب. فإذا أمكن الاستفسار عن قصده من هذا الكلام ممكن هو إذا يعني إذا كان يلزم من قوله شيء ينبغي أن يستكشف عنه. أيوه. قلتم أنا مرة الشيخة كان فيه اللمس. إيه الأمور الواضحات الجليات زي الشمس في رابعة النهار إذا سجد للصنم ما تقولوا شو قصدك؟ هذا إرجاء محض نعوذ بالله منه. دخل علينا نحن لا ما عندنا ما قصدنا هذا فعلوه ثم تاب. كلام آخر لأنه لا أريد قلب الأوراق. شيخ أنا مرة قلتم لنا أن المعاملة شيء والحكم على الاعتقاد شيء. صح. قلتم مثلا أهل الطرق مثلا نبين ضلالهم وكذا لكن المعاملة معهم شيء آخر. يرجع النفس الخبيث ابتلينا به. نعم نفس الخبيث ابتليت به الأمة الإسلامية والأمة الإسلامية صارت الآن بين طرفين نقيض إما تكفيري محض إما مرجئ محض والوسطية عزيزة لكن لكنها موجودة أنت موجودة إن شاء الله وأنت لا دعيتها لنفسي أنت لا تزعل لما لم أقل بارك الله فيك لا تزعل لا تزعل نعم. إنه يريدون أن يدسون في الإرجاء والحلقاء هم من هم هم من هم هذا القيل والقال ذي إيش وروجه بعضهم نعم. نحن براء من الإرجاء ونحن براء من التكفير والتكفيريين نعم لابد أن يعلم هذا إن شاء الله آمين يا رب نعم الله يحفظنا إن شاء الله ها شيخ أنا قلتم الحكم على أعمالهم غير المعاملة معهم صح. يعني الآن بعض الإخوان يريد أن يعامل الروافض مثلا بشدة يعني بغلظة يعني في المدارس مثلا ما يرضون يسلمون على بعض ليش يسلم على زميله وينقز الراتب تغيير المنكر له مراتب وكل مرتبة لها ناس معينون فإذا الواحد أخذ مرتبة ما هي له وقع في مشكلة ووقع الناس في مشكلة الله يحفظك وبعدين الرافضة الآن ما هم أشد من المنافقين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين نحن نعاملهم حسب الظاهر حسب الظاهر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل طب نعلم اعتقاد أليس المنافقون منافقين؟ بلى منافقون طيب النبي صلى الله عليه وسلم لكن هؤلاء الروافض نعلم معتقدهم ونجد كتبهم نعرفها والمنافقون كمان المنافقون ما عندهم شيء يعني مستند يعني عندنا الواحد كشفهم هي لكن ليس هؤلاء الأشخاص ما كشفهم أحد لكن الاثنى عشرية مثلا معروف كتبهم ومعروف عقائدهم كيف نقول لا والله هذول نعاملهم كالمنافقين؟ يعني كتبهم بين أيدينا فيها تدل على ماذا؟ تدل على أنه مذهبهم كفري وما ذلك نعملهم وهم يظهرون ماذا؟ هم يخفون بعض الأمور ويظهرون بعض حتى التائبون منهم يقولون ما ذكروا الشيخ حسين التائبون يعني منهم يعني فعلا يعلنون ما ذكروا يقول إيش؟ يعني كانوا على كفر يعني يقولون حقيقة المذهب زي البرقع اللي قلتم أنا مثلا البرقع يذكر أنهم حتى كتاب وتكسير الصنم هي لكن يذكر ما تسنن يقولون تسنن في آخر عمره لا هو كتابه هذا ما تسنن هو يقول هذا اللي عليه الخميني ما هو التشيع أصلا يقول هذا رد عن التشيع اللي هو ذكرياتي أو كذا ايوه هو كلامه هذا الكتاب اللي ذكرت لك الله يحفظك سوانح سوانح ال ايوه سوانح ايش؟ سوانح الأيام والله ما أعرف سوانح ايش حسب ملتقى الحديث كلام طويل عن ابن السيرة عجيب هو يعني انا اقصد ان اقول حقيقه حاله ما ندري هو في عنده كلمات كفريه خليه هو الاعمال بالخواتيم ان كان هذا الكلام الطيب ختم به التوبه تجب ما قبلها بل نحن نفرح بتوبه في اللسان طلع عن ابن حجر ابن حجر في اللسان بعدما ذكر يعني كلام الذهبي راس الضلاله والزندقه قال ابن حجر لا رضي الله عنه على مين؟ هذا ابن سينا هو هذا ذكروا في ميزان الاعتدال اللي هو ذهبي الذهبي في ميزان الاعتدال ولا والحافظ ذاك لسان الميزان لما نقل كلام الذهبي قال ابن حجر لا رضي الله لا رضي الله عنه ان كان مات على ذلك لا لا لا لم يشترط انا اقول كبير. يعني ابن كثير ابن حجر ذهبي. كذلك الذهبي هو يقول ابن حجر الشعبي طيب يقول الامام الدركشي على كل حال سيار اعلام النبلاء كانوا ايهم هو الاول يمكن هو اصلا ذكر في السير ذكر برضه الكتاب ما ينكر فيه الا احد متكلم فيه في السير شيخ انا ذكر ما له وما عليه يعني كفايه السير ذكر ما له وما عليه أيه. ان كان الناس يعني يفرون من شيخ الاسلام ابن القيم فكفايه بالغزالي رحمه الله عليه اجمعين كيف؟ أقول إن كان الناس لا يعني يقبلون كلام شيخ الإسلام ولا ابن القيم في ماذا؟ في بعضهم مثلا بعض كلامه مو كله بعض، حتى بعض الناس جملة وتفسر بعض كفر شيخ الإسلام، لكن أقول الغزالي يعني من مشرف آخر مع ذلك كفره. كفر من؟ كفر المسيحي إمام الغزالي. أي كفر الفارابي. فارابي كان جنب المدرسة غير اسمها. نعم. لا الشيخ عبد البر ما هي ابدا لم يقل، ولكن قصدت النفس بالدخيل كل نبي بس كسئلة لانه ايش يجعجع بعضهم به مرارا، وهذا انا سئلته مرارا احترامي للشيخ لمنعني ان ارد عليه. بارك الله فيك، جزاك الله خير. انا بينته حفظك الله، ما قصدت حفظك الله، لا من قريب ولا من بعيد، الله ان شاء الله تحترم. وانت ابن بلدي يعني لو كنت كذلك انا نعم ما في شيء. انتوا على كل حال، على كل حال هذا مجلس طلب علم، وبعدين ينبغي كل واحد منا يتحمل الثاني. نعم. ايوه، وبعدين الاصل انه هذه يعني شريعه ما هي مخصوص بها احد، حتى انه اذا كان سبب النزول فالعبره بعموم له. بس انا اكيد على هذا، فاذا وقع في نفسك شيء استسمحك عذرا. هذا واضح، هذا خلاص قال. طيب. قال الإمام الشافعي دية الذنب الاعتذار. ايوه هذا خلاص. الله يحفظك، الله يبارك فيك. يقول: وخالف في ذلك ابو علي الجبائي وابن ابو هاشم وابن سينا وغيرهم من المعتزله. قلتم هذا يوهم ان ابن سينا من المعتزله وهو ليس منهم، وكان الاولى وغيرهما. أيوه. من المعتزله ويقدم ابن سينا عليهما بالذنب. أيوة. طيب، يقول الزركشير رحمه الله تعالى: وأصل هذا الخلاف اللغوي نشأ من البحث الكلامي في إثبات الصفات الحقيقية الزائدة على الذات كالعلم والقدرة والحياة، فالأشاعرة أثبتوها وقالوا إن الله عالم بالعلم قادر بالقدرة حي بالحياة، والمعتزلة أنكروها وقالوا إنه تعالى عالم بالذات لا بالعلم، ونفوا الصفات فرارا من أن تكون الذات قائلا وفاعلا، فقالوا عالم بلا علم وهو اسم للمعنى لا للعالمية الثابتة له تعالى، ويقولون عالمية الله غير معللة بالعلم، لأن العالمية له واجبة كالواجب لا يعلل بالغير بخلاف الحوادث، فقد جوزوا صدق المشتق الذي هو العالم بدون صدق المشتق منه هو العلم. واضح انه يعني كلام غريب. أيوة. علقتم شيخنا نقل ابن النجار عن البرماوية عن البرماوية أن تحرير النقدي عن أبي علي وابنه كما صرح به في كتبهم الأصولية أنهما يقولان إن العالمية بعلم، لكن علم الله تعالى عين ذاته لا أنه عالم بدون علم كما اشتهر في النقل عنهما، وكذا القول في بقية الصفات حتى لا يترتب تعدد القدماء. يقول ذات وصفة فيكونان قديمين. نعم. والله هذا من أغرب الأشياء في الكلام، ذات وصفة عن القدماء، وما أثبتوا أن الصفة مخلوقة يعني. لأن الصفة ذات شيء والذات شيء، فهما قديمان. أكيد تثبت ذات لا صفة لها. الله تعالى ما ندخل في قياسنا. لا لا قولهم هم. لا قولهم. صفات واردة في الوحي. نعم. نعم. الله يقول عالم. أي كل شيء عليه. تصور ذات خالية من صفة. لا توصف بشيء. في البشر في المخلوقات ما يمكن. ما شئت في المخلوقات. المخلوقات لا يمكن. لكن الله تعالى ما يمكن. على الله عز وجل لو ما جاءت صفاته في الكتاب والسنة. ما أثبتنا. ممكن نتكلم. ما لا ذات ليش ربح. أيوة. لا شوية. طيب، يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: واعلم أنه لم يصرح بالخلاف هذه المسألة الأصولية، وإنما أخذ الأصوليون من كلام في المسألة الكلامية بالالتزام لا بالتصريح، وفي ذلك نظر ظاهر لا سيما إذا قلنا بالصحيح إن لازم المذهب ليس بمذهب. آخر مسألة شيخنا يقول: مسألة وهي مرتبطة بها، لا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره. وعند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزلية الحق. يقول خلافا للمعتزلة, وهذا الخلاف لم يصرحوا به, وإنما نشأ من البحث الكلامي في إثبات كلام النفس, فلما أثبته الأشاعرة منعوا هذه المسألة تحقيقا لقاعدة الاشتقاق, ولما منعته المعتزلة وقالوا إن الله تعالى متكلم بكلام يخلق في جسم ويمتنع الوصف به, فكأنهم جوزوا صدق اسم الفاعل على ذات, والفعل لم يقم بتلك الذات. أيوة. والحاصل أنه لا خلاف في أن الله تعالى يطلق عليه اسم المتكلم, ولكن اختلوا في معناه, فعندنا لأنه قائم بنفسه الكلام, وعند المعتزلة لأنه قام بالغير الكلام. هكذا ذكر المسألة, لأنه قام بالغير الكلام. هكذا ذكر المسألة الأصوليون وفيه نظر. فإن إمام الحرمين في الرسالة النظامية قال ما نصه, ظن من لم يحصل علم هذا الباب أن القدرية وصفوا الرب بكونه متكلما, وزعموا أن كلامه مخلوق, وليس هذا مذهب القدرية, بل حقيقة معتقدهم أن الكلام فعل من أفعال الله تعالى, كخلقه الجواهر وأعراضها, كخلقه الجواهر وأعراضها, ولا يرجع إلى حقيقة وجوده حكم. صفية شيخنا علقت تحت. أيوة. تقول إنه في الرسالة النظامية من الكلام حكم من الكلام, كملت بس الجملة بس. أيوة. بس أيوة. هنا قبل أن نقلب الصفحة, صفية تقول لا يرجع إلى حقيقته ووجوده, تقول في الرسالة النظامية هكذا. طيب يقول لا يرجع إلى حقيقة وجوده حكم من الكلام. قالوا فمحصول أصلهم أنه ليس لله كلام, وليس آمرا ناهيا, تعالى الله عنه, وإنما يخلق أصواتا في جسم من الأجسام دالة على إرادته. انتهى كلامه. هؤلاء المعتزلة. نعم. هو هذا أبطل الباطل هذا. نعم. أيوة. لكن هم شيخنا هنا حسب ما ذكرتم. أيوة. نعم سيأتي. قالوا لهذا لم يتعرض للمسألة في البرهان في مباحث اللغات, بس علقتم قبل تعليق ثلاثة. فرقة من فرق المعتزلة الرئيسية أكثرت من حديث حول القدر, حيث قالوا بخلق الإنسان أفعاله. القدرية فرقة من فرق المعتزلة. هم قبل المعتزلة وجودها بعد أواخر الصحابة رضي الله عنهم, هم الوفاة القدر أو القدرة. أيوة. هم نفسهم هم أصل المعتزلة. أنا قلت فرقة من فرق المعتزلة. أيوة. القدرية فرقة من فرق المعتزلة. هو هذا إيش المصدر؟ وتفضلت أنهم أصل المعتزلة. دائرة المعارف. ها؟ دائرة المعارف. والموسوعة النظامية. موسوعة؟ النظامية. موسوعة النظامية. نفس المعتزلة قدرية أنفسهم. والقدرية معتزلة. لا, أن في الزمن تقدم القدرية على المعتزلة. لا, لكن نحن نتكلم عن عنهم كلهم سواء كان دي بعد ذلك. المعتزلة قدرية. والقدرية. كل معتزلي قدري ولا عكسه. لماذا ما هو؟ بعض القدرية يتبنى آراء المعتزلة. ها؟ يتبنى آراء المعتزلة. يكفي نفاث القدر. والمودي صار خال. ما ذكرتم شيخنا المراجع الموسوعة النظامية, ذكرتم الموسوعة الميسرة. أيوة. الطبعة الأولى اللجنة. اللجنة. أيوة. هذا الموسوعة الميسرة. الندوة العالمية. أيوة. الندوة العالمية. طبعت الآن طبعة ثانية خلفوها. الطبعة القديمة أحلى. الطبعة الأولى مجلد واحد. لا اختلفت طريقته. يوم أعداد. خالفوا ترتيبها. نعم. أنا أقول ال. ميسرة. ميسرة. أيوة. لأنك لما قلت. الشيخ لما قال العقيدة النظامية, انظر عقيدة النظامية في الثانية, قال انظر عقيدة النظامية. نعم. لإمام الحرمين. أيوة, أيوة, هي موسوعة. قلت في التعليق اللي بعده. أيوة. الشيخ كتب في تعليق ثلاثة في المراجع الموسوعة النظامية. ممتاز. الشيخ يقول لا, الموسوعة الميسرة. ما أعرف. في التعليق اللي بعده ذكرت من العقيدة النظامية. أيوة. هو الموسوعة النظامية يعني معناه. يعني انتم مر عليكم الموسوعة النظامية؟ ما وجدت. ما اعرف. يعني ميسرة. موسوعة ميسرة في المراجع. في الحقيقة الطبعة الأولى ما وصلت 700 وما وصلت هذا صراحة. الطبعة الأولى مجلد لطيف مثل يعني مثل هذا. أحسنت، عندي واحد مجلد. ما وصل 750. صحيح. كم وصل؟ كاتبين صفحة 753. هي مجلد واحد تقريبا. لا كبير. كبير. الآن في مجلدين صح. لكن أتوقع الشيخ يعني كتابه قديم. مكتوب الشيخ طبعة أولى. كاتبين طبعة أولى. أنا عندي جزان. جزان عند الشيخ. أيوه جزان. أنا عندي جزء واحد. اشتريت الاثنين. غلاف جزء واحد. أيوه غلاف ورق. كبيرة هي. طيب يقول هنا شيخنا يقول لهذا لم يتعرض لهذه المسألة في البرهان في مباحث اللغات، وعلى هذا فتنسلخ من علم وصول الفقه، لأنه لا يطلقون اسم المتكلم عن الله تعالى، وتبطل دعوى الرازي والآمدي وغيرهما الإجماع على أنه تعالى يسمى متكلما. يسمى متكلما عند المسلمين وعند أهل الحق. عند أهل الحق أما القول الباطل يعني ممكن لا يعتبر في الإجماع. نعم، وإنما خلافه في معناه، يعني نقول لعلهم لم يحتدوا بخلاف المعتزلة. ايوه هذا قصده يعني. خلاف المبتدع عقد. هو كتبت شيخنا تعلم لم يعتدوا بخلاف المبتدع. من هذا الشيخ الان يقول الزركشي يقول تبطل دعوى الرازي والآمدية الاجماع. ايوه الشيخ يقول لعلم لم يعتدوا بخلاف المعتزلة وهؤلاء اهل الباطل، يعني هم انفسهم مبتدعة. تعوذي بالله من الرازي والآمدي. هذا ايش اليوم باكل ولا شيء ولا لا؟ انا قصدي بعيد يعني الزاهد اليوم ليس ما كملتش ترى كلام. هو لا يقال لهم مبتدع. ليس ما كلمتش ما يقال لهم مبتدع. اقول ليس ما كملتش يا اخنا. هو قال علماء اخطاوا في بعض الاشياء. مبتدع عند القول. لا يقال لهم مبتدع. الرازي وهذا لا يقال لهم مبتدع. وقف قبيح. وقف قبيح. من هو؟ انا الان لسه ما كملتش كلامي. هل من علمين مبتدع؟ اعذروني تراني مريض. الله يحفظك ويشفيك. سلامتك. عند القول الآن الشائع الدائع عن الرازي والآمدي يقول هؤلاء من الأئمة. أيوه أنا سمعت بعضهم يكفر هؤلاء، يقول مقتضى كلامهم كفر الرازي والغزالي. واللي مقتضى كلامه كفر لا يحكم بكفر، لا بد يصرح مسلم. نعم. أيوه. إيه لكن الشيخ الآن لما يقول لعلهم لم يعني إجماع الرازي والآمدي. هو هذا نظرة الله من تكفير من تكفير من ليس كافرا. نعم. من ليس مقطوعا بكفره يتوقف فيه يعني. وهؤلاء كثير من العلماء يقول انهم تابوا عن التأويل. ايوه كلهم يقولون تابوا عن التأويل، والتأويل لا يقال انه من يؤول انه كافر. غالب من يؤول الشيخ على حسب النية. غالب من يؤول على حسب النية. هؤلاء الموقف الشيخ دائما يقرر لنا انه حتى الاشاعرة انه في تأويلهم معذورون ولهم اجر اجتهادهم، وإن أخطأوا لا نتابع ما الخطأ. لا وبعدين الأشاعرة ما ينبغي أحد يقول من أهل البدع ولا أنه من أهل الأهواء. هذا مو كلام. هذا كله من الأشاعرة. ما يقال له من أهل الأهواء. هؤلاء علماء أخطأوا في بعض الأشياء يعني، والخطأ في العقيدة زي الخطأ في الأحكام. إذا كان يعلر في ما يسوغ فيه الاجتهاد هذا يعلرون فيه. نعم الله يحفظك. كل شيء يسوغ فيه الاجتهاد والتقليد صاحبه يعذر إذا كان من أهل النظر فيه. أي نعم الله يحفظك. ابن تيمية رحمه الله يجلهم ويعني يترحم عليهم وينقل عنهم. أيوة وهذا هو كتاب، هذا هو كلام العلماء. يا ليت الذين يجلون شيخ الإسلام ابن تيمية، وكلنا يعني يجلون كل طلاب العلم، أنهم يتبعون منهجه. أيوة لأنه منهجه سليم، وإذا خالفه أحد ينصفه ويذكر أدلته كما هي ثم يرد عليه رد علمي ولا يتهجم على الناس. هو الشيخ ابن تيمية رحمه الله يعني كلامه متفاوت في موطن غير موطن. في موطن تشعر تسامح واعتدال، في موطن تشعر شدة و... أيوة حسب ما هو حسب المقام. حسب كل المقام. مقام مقام. نعم. أيوة نعم هذا الإشكال. فهو كل من يأخذ من ما يريد منه يعني. من يريد تكفيرهم ياخذ بعض العبارات، من يريد التسامح معهم ياخذ عباره. هو ما كفرهم. هو ما كفر حتى الرافضه. قال أنا لو عملت هذا كان على كلمة. أيوة. هذا هو مذهب العلماء، هو منهج أهل السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون المسلمين، ويقول لا يجوز إخراج مسلم من الإسلام إلا إذا كان خرج عنه رغبة عنه. طيب الآن نفس نقاش الشيخ محمد اللي قبل قليل يا شيخ، اللي يسجدون للقبور وكذا، كيف ما نقول كفرهم يعني؟ يقول بكفرهم يعني، هو يسجد للقبر بعدين يقوم يصلي السنة. كيف؟ يعني يسجد للقبر ويطوف به ويتبسم. ما في أحد يسجد للقبر من المسلمين. رأيناهم شيخ. لا لا، يسجد للقبر ما في. يعني أنت تقولون ليس بمسلم. هذا يعني نحن لو ليس بريء هذا يعني، لا نبرئ هذا، لكن استريح قاعد تبرئ ولا ما تبرئ. يعني على كل حال ما في مسلم، فيه مسلمون جهلة وبيئات جهلة وعندهم أخطاء عظيمة، لكن ما في مسلم يسجد لقبر أعتقد هذا، لكن يعتقد في القبور أنهم يعني فيهم بركة وأنهم استطاع، هذا اعتقاد خطأ. نعم. يسجدوا القبر ويرون أن كربلاء خير من. رأيت يسجدون القبر؟ نعم. كربلاء نعم. ها؟ أنا مرة رأيت في سوريا يعني الذي القبر وين؟ ترك القبلة. أنا رأيت باكستانيين عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم يسجد الحجرة، بس قلت لعله جاهل يعني. هم كثير من المسلمين الآن ينقل، خاصة من شرق آسيا، ينقل ما يفعله أبويا ويحسبون أنه يقدر يفعله المسلمون. تشوف واحد واقف ويتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحركات، يبقى واقف كأنه واقف يصلي يعني. فهذا الذي يسجد للسلم، نقول المسلم يسجد للقبر ويتمسح به ويذبح عنده. من سجد لغير الله فهو غير مسلم. بعض حتى يطوف زي مرة رأيت حصة عندنا في البلد، وكانت امرأة كبيرة سبحان الله طافت على وبعد سلمت على عتبة الباب ودخلت، وقالوا كان في هذه الحضارة هذه في تهدم، قال جاءت لكي تهدم هذه القبة، قال فصاحب الجيران سقط منها فمات، هذه كرامة هذه الولي وتركوها وجدت وسط ساحة، وسط المدينة عجيب. كرامة هذا موجود عندنا في البلد، هذا ما شفناه يعني، بلاد هناك ما عمر اشترى قبر مبني عليها أصلا، إذا كان في بعض النواحي البلاد أنا ما رأيته. الشيخ محمد أنا أقول يطوفون بالقبور عندهم. لا لا لا، الجزائر أنا ما تعديت المطار. الجزائر في بلدي، في بلدنا الأمازيغ هناك أساس قاعد في بيت الحال، فيه قباب وتطع ويطافوا بها قريبا دو يدوبك سنة أو سنتين الوايد التجانية كانوا الجزائر أصلا، ووصل إلى القبة الفلانية وأخذ الوالد يطوف بالقبر. لا حول ولا قوة. أخوي خبرني بعد ذلك، بعدين أخويا نبهه قالوا رأيت الناس يفعلون ففعلت. هذا هو أنا فعلا ممكن على نفسي، رأيت الناس يسجدون فسجدت، ما هو دارس الطبخة. ترى هو التجاني من هناك من عند الجزائر. تجاني. الله يحفظكم. يقول وقال القرافي هذول اللي يكثرهم هؤلاء. أولهم. اللي يفعلون بالجهل. والله بعد قصة أبو محمد صعب القول يعني. شفت الناس سجدوا سجدت ما هو دارج. لا لا طواف حفظكم الله يفرق يعني. يسألوا لا هو الإمام أحمد. الإمام أحمد يرى الجهل عذر. فتاوى للأسف يعني مضل. يعني نستفسره. تبرر. لكن نستفسره. العين تكلموا مو أنا. تكلموا في الطواف خاصة. وقالوا أنه يفرق بين الأمرين، بين أن يطوف معتقدا التقرب إلى نفس الميت، وبين أن يطوف متقربا الله بهذا الطواف. والسجود ليس كذلك. ويلحق بهذا كل شيء. والسجود ليس كذلك. السجود إلى الصنم ضربوا مثالا حتى كما يقال لا يمكن إنسان أن يخوض فيه، قالوا سجود للصنم ضربوا له مثالا. وما قالوا بأن السجود يمكن يكون لله حتى عند الصنم ممكن سجد لله. الله يحفظك. ولذلك إخراج المسلم من الإسلام يحتاج إلى أن يكون يقينا. الله يحفظك. للفعل للفعل الحكم للفعل. هذا هو يقول هذا فعل الكفار، هذا ما فيه إشكال. لأن ما أحد قال معلوم كل عبر التاريخ في تطليق نسائهم أو سلب أموالهم. صح. وإنما للفعل. هو هذا الفعل يقال هذا فعل الكفار. أما تطبق على العيال. طيب. قال وقال القرافي في شرح المحصول لم أجد الخلافة بيننا وبين المعتزلة في هذه المسألة إلا في موضع في صفية في موضوع واحد، زادت كلمة واحد وجعلتها بين قوسين وقالت هذا من كلام. إذا قال في موضع إذا كان في موضوع ما يحتاج واحد. يقول إلا في موضع وهو مسألة وكلم الله موسى تكليما وهو كلمه بكلام قائم بذاته أو خلق له كلاما في الشجرة، وأما ما عدا هذه الصورة فلا يخالف الشجرة من فين يعني؟ الله يقول وكلم الله موسى تكريما يقولوا ما الشجرة بالبقعة المباركة جرحه بأظافير الحكمة. هذا تحريف للكلام. هذا قال الزمخشري نفسه قال ومن بدع التفاسير هكذا قول من قال سماها القول مبتدع. نعم. يقول لكن المعتزلة شيخنا ما يخالف في غير الله تعالى يعني. يقول فلا وأما ما عدا هذه الصورة اللي في الله تعالى فلا يخالف فيه المعتزلة. فإذا قام البياض بثوب فلا تقول المعتزلة إنه لا يسمى أن فإنه لا يسمى أبيض ويسمى ثوبا آخر غيره لم يقم به البياض أبيض، لا يقول هذا عاقل. أما في ذات الله تعالى ويمكن يمكن الأوصاف ليس المراد بها الأوصاف الحسية، يعني كون نجعل الأبيض أسود هذا يعني ما يمكن، لكن الأوصاف المعنوية هي اللي ممكن يعني يمكن يكابروا فيها، لكن الوصاف الحسية ما يمكن فيه مكابرة. نعم. يقول هذا وجه آخر في على تقرير ثبوت ما سبق عنهم، فإنما ذلك في موضع خاص لا في كل المواضع حتى يجعل قاعدة عامة. فما نقول إن المعتزلة يقولون أن الصفة ممكن تكون غير الموضع. أيوة. إلا في الله تعالى. ها؟ هم إذا قالوا فالله عز وجل من باب أولى أن يقولوا في غيره. في غيره ما تكلموا، هو يقول ما في عندهم كلام هذا. لا وما ليس عندهم يعني. خلاف الله يحفظكم. لكن مجاري على ما ذكروا.